اليوم أنواع الإعراب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب النافع وأقصى منه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يبقى الأنواع الإعراب يعني ما تتغير فيه العلامات أربعة: للأسماء والأفعال ولا للحروف كمان معانا، لأن الرفع والنصب والخفض والجزم للأسماء والحروف والأفعال أم للأسماء والأفعال فقط يا شباب؟ بارك الله فيكم، للأسماء والأفعال، لأن الحروف كلها مبنية. ثم عندما نظرنا إلى الرفع والنصب سوف نجد أن الاسم والفعل اشتركا معا في الرفع والنصب، فعند الخفض والجزم استأثر الاسم بالخفض واستأثر الفعل بالجزم، يعني ما عنديش حاجة اسمها اسم مجزوم، كما أنه لا يوجد في العربية فعل مجرور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام مفهوم ولا صعب؟ الكلام مفهوش أدنى صعوبة. احنا دلوقتي بينا أن الكلام ينقسم إلى نوعين: إلى إعراب وبناء. اسم معرب، يعني إيه معرب يا مولانا؟ يعني يأتي مرة مرفوعا ومرة منصوبا ومرة مجرورا. والفعل المعرب يعني إيه يا مولانا؟ يعني يأتي مرة مرفوعا كالفعل المضارع، ويأتي مرة منصوبا كالفعل المضارع إن سبق بأداة نصب، ويأتي مجزوما إن سبق بأداة جزم. يبقى الرفع والنصب والخفض والجزم علامة على الأسماء والأفعال، ولكن هل كلها للأسماء؟ لا. عندما نظر الاسم إلى هذه قال: اخترت الرفع والنصب والخفض. يعني ايه يا مولانا؟ يعني اسم مرفوع هناخد انواعه: المبتدأ دايما مرفوع، اسم كان دايما مرفوع، خبر ان دايما مرفوع، الفاعل دايما مرفوع، نائب الفاعل دايما مرفوع، والنصب المفعيل المفعول المطلق والمفعول لاجله والظرف والمفعول معه دي دائما منصوبات، والمفعول به دايما منصوب، والخفض المضاف اليه دايما مجرور، اي اسم ياتي بعد حرف جر دايما مجرور. ماشي يا شباب؟ هذه انواع المرفوع او منصوب او مجرور. الفعل ايضا الفعل المضارع اذا خلى من نصب وجازم ياتي دائما مرفوعا، فان اتاه اداه من ادوات النصب يبقى هناخد مواصل المضارع فانه ينصب، فإن أتاهت أداة من أدوات الجزم السلام فإنه يجزم. طب يجزم بالسكون أحيانا، ويجزم بحذف حرف العلة أحيانا، ويجزم بحذف النون أحيانا، لكن هذا رأس الموضوع. أنتوا معانا يا شباب اللي قاعدين تسألوا أسئلة وتردوا على بعض، واسم الكتاب إيه والكتابة الفنية، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أنتوا مركزين معايا يا مركزين مع بعض. يا شباب أشهد الله أني أحبكم في الله. يبقى الاسم بيرفع وينصب وايه؟ كملوا معايا بقى. الاسم بيرفع وينصب وايه؟ تمام. ويجر. والفعل يرفع وينصب وايه؟ تمام. يبقى الاسم والفعل اشترك في الرفع والنصب، ثم افترق الاسم عن الفعل. فالاسم قال يا جماعه انا عايز اتجر مش عايز اتجزم، قلنا ماشي. والفعل قال يا جماعه انا عايز اتجزم مش عايز اتجر، قلنا ماشي. طب الرفع ده له عده علامات. يبقى الرفع ده نوع من الاعراب لكن له علامه ضمه، لذلك الناس بتفتح يقول لك مبتدا مرفوع بالضمه. لا، هي الضمه علامه على الرفع ولا هي سبب الرفع؟ بدليل هي علامه على الرفع، لان في اشياء اخرى بترفع مثل سكوت النون وترفع بالواو وترفع بغيره، هنشوف الكلام ده. فاوعى تغلط وتقول مرفوع بالضم او منصوب بالفتح او مجرور بالكسر، ازعل منك. ترضى الشيخ يزعل منك؟ ترضى؟ اما ليه يا مولانا؟ قول مرفوع وعلامه الرفع الضمه، او منصوب وعلامه النصب الفتحه، والمجرور وعلامة الجر الفصل. احنا اتعلمنا خطأ في المدارس، لأن المدرس لا يحمل قيمة العلم، هو بيسمى مسكين بياخد 1100 جنيه أو 1200 جنيه في المدرسة الحكومة، فجاي يقضي عمل كبقية العمل. أما إن اتقى الله جل وخلى من العمل ده لله في ميزان حسناته، سوف يبين لكم كثيرا مما كنتم تجهلوه، وهو معذور. المنظومة كلها فاسدة ورب الكعبة، المنظومة كلها فاسدة. هو قاعد قدام 50 60 طالب، فاهم مين ولا مين؟ اللي فهم فيهم واللي فهم ان شاء الله معانا وفيهم. هو كل همه الدروس وكل همه الفلوس، لان هي طحونة. فنحن هنا، انا لا اريد منكم جزاء ولا شكور. لو حد هنا بيطلع مليم يقول والله الذي لا اله غيره، والله ثم والله انا لا اقتني منكم الا الدعاء بظهر الغيب، يعني حتى الدعاء الاخير بارك الله فيكم ده انا لا اريد ان اراه، اريد ان يصلني في ولدي في زوجي في اهلي في ديني في صحتي، يعني انا لا اريد الا الدعاء بظهر الغيب لي ولابي وامي رحمهم الله. اتعلموا لله، اتعلموا لله. احنا مع بعض الدرس خد سنه خد سنتين خد 10، احنا ورانا ايه؟ ان تأتيك المنية وانت على عمل صالح خير من ان تأتيك المنية على غيره. انتوا شايفين صعوبة في الكلام؟ ايه اللي شايف صعوبة ممكن ننزل فيه؟ يعني انا بادئ معاكم بمستوى رابعة ابتدائي او ثالثة ابتدائي، لغاية في يوم من الايام هنتكلم كلام الجامعات، يعني هنخش على قطر الندى، يعني بعد ما نخلص زي مولانا هنخش على قطر الندى. لا، ومن ادراك، ومن ادراك، انا بدخل على قطر الندى من داخل الكتاب ده، وشجور الذهن من داخل الكتاب ده، والكتاب الكامل من داخل الكتاب ده. انا بصعد بمستوى رويدا رويدا من غير ان تشعر. انا ان شاء الله باذن الله ناوي ان انتوا تقراوا عليا كتاب لسان العرب كله، كتاب لسان العرب. بس انت بقى اما تشطروا تقف على رجليكم كده وتوروني الشطاره والمذاكره، ماشي يا شباب؟ فانا اقول اقسامه اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. طبعا مش عايز اذكر ان المفروض الكتاب يكون بين ايديكم، والا هذا يكون ضربا من العبث. لازم الكتاب بايدك وفيك قلم رصاص، لان القلم هو السلاح. قال الله عز وجل: الذي علم بالقلم. هذا القلم له مكانه عظيمه جدا عند الله، لذلك هناك سوره خاصه تسمى بسورة القلم، سورة نون. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطر. مش اللي انا اقوله يتشرح ويتفهم ويتكتب. فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. ممكن نقول الخفض، ممكن الجر، ولا جزم فيه. وللافعال من ذلك الرفع، يبقى الفعل ممكن يرفع. طب مولانا، هو احنا عندنا كام نوع من الفعل؟ حد يذكرني كده. احنا قلنا كنا قسمنا الكلمه الى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، والاسم مبني ومعرب، والاسم ايضا مذكر ومؤنث من ناحيه النوع، ومن ناحيه العدد مفرد ومثنى وجمع. طب الفعل كان من ناحيه تركيبه فعل ثلاثي ورباعي وخماسي وثلاثي. طب انا بتكلم يا مولانا من ناحيه الزمن. ثلاثة، ايه هم بقى؟ الله يبارك فيكم. الاجابة الاخيرة اجابة صحيحة ممتازة: ماضي ومضارع وامر. ماضي ومضارع وامر. شطار شطار النهارده، مبسوط انتوا جدا، وليك عنده يعني ليك وكلك عندي كده ايه حاجة حلوة. يا مولانا جيب لنا شوكولاتة. شوكولاتة، بس الشوكولاتة بتاعتي عبارة عن دعاء بظهر الغيب أن يدخلكم الله عز وجل الجنة غدا من غير حساب ولا سواقة عذاب. اتفقنا يا شباب؟ يبقى أي واحد أقول له أنت جبت مني شوكولاتة يعرف إن أنا إيه؟ هعمل له إيه؟ مش أي دعوة بقى، مش أي دعوة. ممكن أدعي له مثلا ربنا يحججه، أو ربنا يزوجه، أو ربنا يقضي عنه دينه، لكن الشوكولاتة الكبيرة أن يدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. طب إيه اللي أحلى من الشوكولاتة؟ حد يقول لنا كده إيه اللي أحلى من الشوكولاتة؟ بتكلم على حلويات الدنيا، ايه اللي دخلني في الكهرباء؟ انا بتكلم عن اللي احنا الشوكولاته. العسل، العسل الابيض صح. لما اقول لك هديك حته شوكولاته يبقى دي بقى دخول الجنه بغير حساب. يبقى عندي حته عسل يبقى هي مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اتفضل اسمع ماشي يا شباب، انت بتسمعوا الكلام بس شطار يعني. ف الاجابه الاخيره دي ليها حته شوكولاته. ان هو ماضي ومضارع وامر. طيب هل الفعل الماضي بيعرب يا مولانا؟ كلا كلا. طب هل الفعل الامر بيعرب يا مولانا؟ كلا كلا. يبقى انا عندي ثلاث افعال. انت قلت الفعل بيعرب، بس هما عندما قصدوا ان الفعل يعرب يعني يرفع وينصب ويجزم، هذا خاصة على الفعل المضارع، لكن الاصل في الماضي والامر دايما هما مبنيين دايما. لكن هنشوف بعض الحالات الاخرى، هنشوف بعض الحالات الاخرى. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: انواع الاعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا اربعه. الاول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الانواع الاربعه معنى في اللغه ومعنى في اصطلاح النحاه. اما الرفع في اللغه فهو العلو والارتفاع، هو العلو والارتفاع. لذلك تجد ان الضمه دايما فين؟ فوق. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمه وما نال عنها. الله الله الله الله، ايه بقى نال عنها دي؟ ما انا بس اصبر عليا، بس اصبر عليا، انت دايما مستعجل ليه؟ يا مولانا ما انت ساعات هتلاقي مثلا حاجه اسمها الاسماء الست. ايه الاسماء الست دي كمان؟ الاسماء الست: ابوك، اخوك، حموك، فوك، ذو مال، هم. الاسماء دي ما بتترفع؟ ما بتترفعش بالضمه. ثم بتترفع بايه؟ بتترفع بعلامه نايبه عن الضمه. نايبه عن مصيبه؟ لا مش نايبه، مصيبه يعني بتنوب عنها يا اخي. بتنوب عنها يعني ما اقولش يا مولانا جاء اخوك، اقول اخوك هنا فاعل مرفوع بالضمه. او لا ما تقولش كده، امال اقول ايه؟ قول فاعل مرفوع بالواو. لا، مرفوع وعلامة الرفع الواو نيابة عن الضمة. ليه؟ علشان الأسماء تصفت إن هي بترفع ولكن لا ترفع بالضمة. طب عندك حاجة تانية؟ أيوه عندي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عندك يا مولانا؟ عندي حاجة اسمها المثنى. إيه المثنى ده كمان؟ المثنى ده فيه ميم واو تنتج بها اللغه عن بقيه اللغات، لان الاسم اذا تعدد جمع، ولكن في اللغه العربيه ان تعدد سني يبقى واحد اثنين ثلاثه، لكن عندنا في الانجليزي الفرنساوي واحد جمع. فالمسمى عندما يرفع ما بيرفعش بالضمه. طب يرفع بالواو زي الاسماء الفطري؟ لا، امال بيرفع بايه؟ بيرفع بالالف او الباء المعلمان. فهمت يا مولانا؟ يعني انا كده عندي حاجات بترفع بالضمه. ايوه، زي احمد، محمد، زينب، فاطمه. الاسماء المفرده العلم. نعم، وفي حاجات بترفع ولكن بعلامات نائبه عن الضمه. زي ايه؟ ما انا قلت لك اهو، زي الواو في الاسماء الست. بس احنا ما شفناش حاجه اسمها الاسماء الست خالص في المدرسه يا مولانا. اللي انت شفتها في سنه خمسة ابتدائي وستة ابتدائي وسماء الاسماء الخمسة، فهم شالوا منها اسم، لكن هم اسمها ايه؟ الاسماء الست. طب في حاجة تالتة يا مولانا؟ في ايه؟ جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ هو كل اسم سالم من التكسير اخره واو ونون او ياء ونون. وده بيرفع بايه كمان يا مولانا؟ لما اقول مسلم حطينا كده واو ونون، هتبقى ايه؟ مسلمون. فنحطها فاعل. اقول جاء المسلمون الى المسجد. تعرف تعرف جاء المسلمون الى المسجد دي ولا ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. ليه؟ مش عارف. طب نعرف جاء، جاء دي اسم ولا فاعل؟ مش عارف. طيب الاسم يعرف تحط له الف لام؟ حضرتك قلت كده في اللقاء الاول هتحط الف لام للجاء، هينفع؟ قال لي ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى ده يتفعل. فعل ماضي ولا مضارع ولا امر؟ جاء جه يعني، يبقى ماضي. شاطر. مين اللي جاء؟ المسلمون. يعني من الذي قام بفعل المجيء؟ المسلمون. يبقى المسلمون فاعل مرفوع بالضمه يا سيدي. لا ما انا قلت لك اهو اسمه ايه؟ جامع مذكر فاعل. يرفع وعلامة الرفع الواو. ليه؟ لأنه جامع مذكر فاعل. إلى المسجد جار ومجرور. سهلة يا شباب ولا صعبة؟ سهلة. يبقى خدنا آدي المثنى، شفت ضحكت عليه ازاي؟ بيرفع بالألف. والأسماء الستة بترفع بالواو. وجمع المذكر السالم بيرفع بالواو. هذا مما خرج عن الأصل. هذا مما خرج عن الأصل. فنقول والله المستعان الرفع في اللغة هو العلو والارتفاع وفهم الصلاح، تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. ويقوم الرفع في كل من الاسم والفعل. احنا قلنا الإعراب كم نوع؟ أربعة. فكرني بيهم. رفع ونصب وجر وجزم. يلا معايا، الله يلا نقولها كده. رفع ونصب وخفض وجزم. طب ماذا اخترت الاسم؟ الاسم خد الرفع والنصب والجر. طب الفعل خد الرفع والنصب والجزم. فعندما يقول يقوم عليه، اعرفوا لي بقى يقوم عليه يا شباب، وريني شطارتكم. هنشوف مين اللي هياخد شوكولاته، مين اللي هياخد حته عسل ابيض من الشيخ. الاجابه دي اجابه صحيحه ولكنها ناقصه. الله اللي هي مولانا. لان هم قالوا يقول فعل مضارع مرفوع. طب ليه مرفوع؟ ليه مرفوع؟ هو مرفوع صح وعلامه رفع الضمه الظاهره صح، بس ناقصني حته. هي مهمه بالنسبه لطلبه العلم اللي زيكم الافاضل. فممكن تقول ايه هي؟ هقول ايه؟ يقول فعل مضارع مرفوع لخلوه من النصب والجزم. لخلوه من النصب والجزم. فلما خلى من ناصب لم ينصب، ولما خلى من ادوات الجزم لما واخواتها لم يلزم، فمفيهاش الضمه الا المرفوع. لكن يعني لو انا قلت يقوم فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره صح، صح 100%. لكن احنا بندور على الصحيح ام الاصح. فالاجابه الثانيه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره لانه لم يصب ناصب ولا جازم. تمام. طب عليه يقوم عليه، عليه هتبقى فعل، هتبقى فاعل مرفوع بالفعل. عليه فاعل مرفوع ما يقولش الضمه. هو ايه اللي رفع عليه؟ الفعل، قيام عليه بالفعل. عليه فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمه الظاهره. هو انا بقول عليه اياه ولا عليه قام عليه؟ ليه؟ ليه مقدرة ليه؟ مقدرة ليه؟ ظاهرة؟ ظاهرة؟ ويصبح البلبل نفس الإعراب، يصبح فعل مضارع مرفوع لخلوه من النصب والجزم وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والبلبل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة. تعبتوا يا شباب، شكلكم تعبتوا، طولت عليكم، كفايه كده النهارده؟ طيب نكمل. ناتي على المظهر الثاني او العلامه الثانيه، النصب. النصب في اللغه الاستواء والاستقامه. الاستواء والاستقامه. وهو المصطلح تغير مخصوص علامته الفتح وما ناب عنها. هترجع تاني تقول لي ناب عنها؟ يا سيدي ما انا عندي بعض الامور ما بتنصبش بالفتحه. ازاي؟ يعني فاكر الاسماء الستة اللي انا قلتها لك من شوية، كنت بترفع بايه؟ اه كنت بترفع بعلامة الرفع الواو. يعني الاسماء الستة دي ان اتت منصوبة هتقوم تضع علامة النصب الالف. طب ما تديني مثال اقول رأيت اخاك في المسجد، رأيت اخاك في المسجد، اعطيت اباك المال، اعطيت اباك المال. فإذا وقعت مفعول به مثلا أو وقعت في أي موقع من مواقع المنصوبات إنها تنصب، ولا أقول يكون علامة النصب الفتحة، إنما تكون علامة النصب الإيه؟ الألف. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل والحرف، صحيح؟ ايوه كده شطار، كده شطار. ليكوا حته شوكولاته، انا ممكن اتوهكم وممكن اغلطكم، شوف انت مين اللي صاحي معايا مين اللي نايم. الاسم والفعل فقط، ايوه كده. الناس كده صاحيه معايا، بارك الله فيك. بنقول بقى يا شباب النص يقع في الاسم والفعل نحو لن احب الكسلان، لن وكيف ولام التعليل وان واخواتها اذا دخلت على الفعل الموصول المضارع نصب. فلن دي هي ايه؟ حرف نصب مبني على السكون لا محل للاعراب، اسم حرف نصب واستقبال. هو انا لن احب الكسل في الماضي ولا لن احب الكسل في الحاضر والمستقبل؟ المستقبل الحاضر هقول لن حرف نصب واستقبال مبني على السكون لا محل للاعراب. احب فعل مضارع منصوب بلن وعلامه النصب الكسر، صح؟ ايوه كده، بارك الله فيكم. وعلامه النصب الفتحه والكسله مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. سهلة ولا صعبة؟ احنا بنتكلم كلام سهل خالص النهاردة، والله انا نازل بالمستوى علشان محدش يحس ان فيه صعوبة، لان الدرس ده لو اتفهم فيكون بذلك قد يسرت عليكم كل النحو، الرفع والنصب والخفض والجزم. بعد كده اتكلمت في مرفوعات الاسماء، درس كبير جدا، ومنصوبات الاسماء ومجرورات الاسماء ومرفوعات الافعال ومنصوبات الافعال ومجرورات الافعال وكل سنه وانت طيب. خلاص كده، خلاص كده، انت خلاص عرفت ايه الرفع والنصب والجزم وايه اللي بيختص الاسماء والافعال وخلاص، بس كده. يعني سهله سهله، ما فيهاش حاجه خالص، هي بس محتاجه تركيز ومحتاجه تذوق. بعد كده نخش بقى على الجمل التي محلها من الاعراب والجمل التي لا محلها من الاعراب، واسم الفاعل واسم المفعول هن واخواتها وكان واخواتها والتنازع والاشتغال والظرف ومش عارف وايه والفاعل والمفعول. حاجات سهله خالص خالص خالص. ناتي على الخفض. الخفض هو في اللغه التسلسل. التسلسل. وهو في الاصطلاح تغير المخصوص علامته الكسر. ها اظن ان انت بقى لو انا سكت كده هتكمل انت الكسر او ايه؟ او ما ناب عنها، او ما ناب عنها، ما ناب عنها. اه فاننا هنلاقي حاجات نابت عن الكسر. انت فاكر اما قلت لك الاسماء الخمسه او الاسماء السته بترفع بايه؟ بترفع بالواو، والتجارب بايه؟ بتجرب الالف، والتجارب بالياء، والتجارب بالياء. فاقول ايه؟ مررت للمصلين يوم الجمعة. مررت بالمصلين يوم الجمعة. أو أنعم بالمستغفرين. أنعم بالمستغفرين جمع مذكر السالم بيرفع بالواو وينصب وجار بالياء. كذلك الأسماء الخمسة الأسماء الستة معذرة بترفع بالألف بترفع بالألف أنا غلطت ولا إيه؟ الأسماء الخمسة بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجار بالياء وتجار بالياء. هنقول إيه؟ مررت بأبيك مررت بأبيك أو أخذت من أخيك مالا. فتغير المخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. طيب هل هذا يكون في الأفعال والأسماء؟ لا، ولا يكون الخفض إلا في نصف نحو تألمت من الكسول. تألمت من الكسول ده موجود معاكم في الكتاب يا شباب ولا انا بتكلم من نفسي؟ يعني في اخ غير حد ماسك كتاب طب عايزين نعرف بقى تألمت من الكسول. طيب نعرف مع بعض تألمت من الكسول. تألمت صلوا على النبي يا شباب صلوا على النبي صلوا على النبي. في حاجة عندي اسمها ضمائر الرفع. في حاجة عندي اسمها ضمائر الرفع. تاني كده في حاجة عندي اسمها ايه؟ ضمائر الرفع دي تنقسم لاثنين نوعين، ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة. ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة. يبقى ضمائر رفع على كم نوع؟ على اثنين. خلينا النهاردة نتكلم على النوع الأول اللي هي المتحركة. وضمائر رفع متحركة دي ثلاث أنواع. ضمائر رفع المتحركة يبقى ثاني هو ثاني هو ضمائر الرفع كم نوع؟ جاوبوا ورايا بس واحدة واحدة. ضمائر الرفع كم نوع؟ نوعان نوعان، متحركة وساكنة. المتحركة ثلاثة والساكنة ثلاثة. المتحركة ثلاثة والساكنة ثلاثة. النهاردة هناخد الايه؟ المتحركة. الأولى تاء الفاعل. يعني ايه تاء الفاعل؟ يعني التاء التي اسم فيها الفعل لنفسي أنا. أقول إيه؟ تكلمت، أكلت، شربت، تو، لازم التاء مضمومة أهو. دخلت. هتقول لي طب ممكن دخلت؟ لا، مش تاء فاعل دي. دي بقى تاء اسمها تاء مخاطب مش بتاعتي. أنا ما بتكلمش على التاء دي، أنا بتكلم على التاء. فالمضمومة فالمضمومة لذلك لا يجوز في الفاتحة تقول صراط الذين أنعمت. يبقى مين اللي أنعم؟ من دليل اللي أنعم؟ أيوة كده. يبقى أول ضمير من ضمائر الرفع المتحركة اسمها إيه؟ تاء الفاعل. الضمير الثاني إن أنا اتكلم عن نفسي وعن غيري كجماع. بدل ما اقول تكلمت اقول تكلمنا. اسمها ناء الفاعلين او ناء المتكلمين. انعمنا، دخلنا، خرجنا، ظهرنا، صلينا. ناء ده الضمير الثاني من ضمائر الرفع المتحركه. هو اسمها الفاعلين بس عند الجماعة المحققين طلبة العلم الكبار يقولنا المتكلمين. الضمير الثالث لون النسوة. الضمير الثالث لون النسوة. النسوة قمنا، مش هقول قمنا بالالف، لا، قاف ميم نون. النسوة اربع لدهن. يبقى ضمائر الرفع نوعان. هل ليه نقول نوعين؟ مش عارف ليه، ليه بتقول نوعين؟ ضمائر الرفع نوعان. نوعان هنا بتخالف خبر. ضمائر دي شعور مرتبط مرفوع علامة الرفع الضمة وهي مضاف للرفع مضاف اليه. نوعان خبر. نوعين دي بتخالف ايه؟ مش عارف. شفت الناس اللي بيزعلوا في طب لا شوكولاتة ولا عسل. يلا طب انت عايز توصل لايه يا سيدنا؟ عايز اوصل ان ضمائر الرفع المتحركه دي اما تيجي للفعل الماضي، خدها بس في الاول كده، بيبنى الفعل الماضي على السكون. فاخونا او اختنا الذي تعذب في البدايه فقال تألمت فعل مضارع، تألم فعل ماضي، تألم فعل ماضي. طب الفعل الماضي ده ايه؟ يبقى مبني على الفتح. بس هنا يا مولانا في ضمير رفع متحرك، بقف على الميم، بقول تألم تو، زي خرج تو، دخل ما، اكل ما، النسوة فكت ما. صح، هو صح ومش صح. انت هتلخبطنا ليه بقى يا عم الشيخ النهارده؟ مش انت قلت ان الفعل الماضي دايما دايما مبني على الفتح؟ هو قلت كده ولسه قايل ان الفعل الماضي ده بيتحول من البناء على الفتح للبناء على السكون في حاله اذا ما اتصل به ضمير رفع متحرك. صح صح. امال مش صح ليه؟ لان ده اعراب المبتدئين. امال ايه اعراب المتقدمين؟ ان هو حتى في حال اتصاله، في حال اتصاله بضمير رفع متحرك مبني على الفتح، بس ما اقدرش اقول تألمتو. يبقى كده اربع متحركات فيما يشبه الكلمه الواحده. هقول بدل ما اقول تألم حط لها تاء، هقول تألمتو، يبقى كده كأن تألمتو دي كلمه واحده وهي كلمتين، تألم فعل والتاء اسم. فاقول لك هو مبني على الفتح منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة السكون، منعا لتوالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. ده الاعراب العالي. هو انا بس ده مرحلة متقدمة علينا، خلينا في السهل، خلينا في السهل. اقول ايه؟ قول مبني على السكون والسكون. صليت على النبي. عرفنا ضمائر الرفع المتحركه كام نوع؟ ثلاثه. المره اللي جايه فكروني اديكم ضمائر الرفع الساكنه. يبقى عايزين نعرف بقى مع بعض تألمت من الكسول. تألم هنعرفها اعرابين، اعراب الكبار واعراب الصغار. ناخد اعراب مين الاول؟ الصغار. هقول تألم فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير بارز متصل مبني على الضم او التاء تاء الفاعل. اهو تألم فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل. ماسك له من الكسول من حرف جر اصلي، والكسول اسم موجود من وعلامه الجر الكسر بس. طبعا عارف اعراب الكبار؟ تألمت فعل ماض مبني على الفتح منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون، منعا لتوالي اربع حركات فيما يشبه الكلمه الواحده، ومن التاء الفاعل ومن الكل. اما الجزم فهو في اللغه القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون او ما ناب عنها. فخلي بالك يا اخي الحبيب يا امين. اوعى تقول الفعل، اوعى تقول الاسم، اوعى تقول الاسم. ما عنديش اسم مجزوم ابدا، ما عنديش اسم مجزوم ابدا، مش المضارع. ما انا عندي فعل الامر برضه هنتكلم فيه. ولا يكون الجزم الا في الفعل المضارع، ولا يكون الجزم الا في الفعل المضارع. ليه يا مولانا؟ لان انا قلت ان الفعل الامر والماضي دائما مبنيان. نحو لم يفز متكافل، لم يفز متكافل. لم أداة نصب، أداة جزم وقلب ونفي، أداة نفي وجزم وقلب بتطلق على لم. أداة نفي وجزم وقلب. قلب ايه؟ هو فاز ولا ما فازش؟ هو فاز ولا ما فازش؟ ما فازش. في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي. ما فازش في المستقبل؟ لا. فهو ده معنى القلب، ان هو لا في الماضي ولا في الحاضر. ايوه تمام. لم يفز متكافل. يفز هيبقى فعل مضارع مجزوم بلم، والمتكافل فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. سهل الدرس يا شباب ولا ايه؟ سهل ولا صعب الدرس النهارده؟ مش عايز مجاملة. طيب علامات الاعراب. قال باب معرفتي علامات الاعراف بالرفع اربع علامات: الضمة وهي العلامة الوصفية، والواو، والالف، والنون. الضمة والواو والالف والنون. فاقول تستطيع ان تعرف ان الكلمة مرفوعة بوجود علامة في اخرها من اربع علامات واحدة منها اصلية وهي الضمة، وثلاث فروع منها وهي الواو كما قلنا في جمع المذكر السالم، وما قلنا في الاسماء الستة، والالف كما في المثنى. طب والنون بتبقى في الافعال الخمسة: الفعل المضارع الذي من الانصوب الخمسة والافعال الخمسة بيرفع ويكون علامة رفعه ثبوت النون. طب هي الافعال الخمسة ما جاء على صيغة تفعلين وتفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون. تاني: تفعلين وتفعلان ويفعلان وتأكلون ويأكلون. سهلة ولا صعبة دي؟ لا، ما تأكلون ده مثال، تأكلون مثال، يعني تأكلين، تأكلان، يأكلان، تأكلون، يأكلون. تشربون تشربون يشربان تشربان تشربي تذهبون مخاطبة تذهبون. طب من الغائب يذهبون من الجنة. طب المثنى مثنى ايه غائب ولا متكلم متكلم تذهبان. طب غائب يذهبان. طب المخاطبة تذهبون. كل الافعال دي عندما تأتي مضارعة لم ينصبها منصب ولا جازم ما اقولش مرفوعة بالضمة. ما اقول يا مولانا اقول مرفوعة وعلامة الرفع ايه ثبوت النون. ان اتى قبلها ناصب او جازم حذفت النون وقول منصوب وعلامة النصب حذف النون او مدلول وعلامة الجازم حذف النون. المسلمون لن يأكلوا الحرام. المصلون لن يأكلوا الحرام. يبقى لن أداة نصب يأكل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب حذف النون. طب عشان لن دي عايز احط النون اقول المسلمون يأكلون الحلال. المسلمون يأكلون الأضاحي. المؤمنون لم يأكلوا لحم الخنزير. المتقون لم يشربوا الخمرة. هو ده معنى النون النائبة عن الضمة بالنسبة لعلامات الرفع. يبقى ان شاء الله جل في اللقاء القادم يوم الاربعاء باذن الله هناخد مواضع الضمة بداية من قول الشيخ رحمه الله تعالى فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الاسم المفرد شمس زينب محمد محمود عمرو القمر. عمر علي اسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة للرفع للاسم المفرد لما يأتي مبتدأ أو يأتي فاعل أو يأتي اسم كان أو خبر إن وكذلك جمع التكسير. أو التلاميذ مؤدبون. التلاميذ يا مولانا جمع جمع إيه؟ حتى لو يقولون كده ما ينفعش حتى الالف وتاء ما تنفعش. طب هل هناك حدث امر بين مفرده وجمعه؟ اه لمفرد تلميذ فزادت لام الف تلاميذ باسم جمع شجره جمعها ايه؟ اشجار وشجر حديقه حدائق باسم جمع تكسير هناخده. وجمع المؤنث السالم هو كل جمع اخره الف وتاء مزيدتان. هناخد حاضر المره الجايه حاضر ما لا تتعجلوا. والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هناخد ان شاء الله جل الدرس بتاع المره الجايه مهم يا شباب. هذا ما كان من فضل ورحمه وتوفيق من الله تعالى وما كان من خطا او زلل او سهو او نسيان او تأخر او عطل فني فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعكم بخبيء دعواتي لكم وان ينفعني بخبيء دعواتكم لي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وشكر الله لكم. ان شاء الله معنا خمس دقائق للاسئله داخل الدرس او خارج الدرس. جزاكم الله عما خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.